نحن وديا بالغابة تربينا بالليل التاج العتمة تمشينا للغاب اليالينا للريح غنانينا هيك نحن هيك ربينا نحن وديا بالغابة تربينا بالليل التاج العتمة تمشينا للغاب اليالينا للريح غنانينا هيك نحن هيك ربينا للحب مننشد نغمتنا للغاتات سير يا بني الخيمتنا غدويات تتهني بديرتنا وبتغني لعشرتنا وبتطبلك رفقتنا وبتحيينا نحنا ودياب الغابة تربينا بالليل الداجي العتمة تمشينا للغاب اليالينا للريح غنانينا هيك نحنا هيك ربينا يا زينة يا زينة لي في الربع بنية إلها عيون بتالات والواحي السحرية يا ولهان في الغابات الحلوة الحورية أيهون في الحنوات عند سواق المية تبكوا الألحان بجيرتنا يا شبان خضرة ترقص على نغمتنا والألحان لعيونك يا خضرة يا حلوة يا سمرة طير الغابة الخضرة بينا جينا نحنا ودياب الغابة تربينا بالليل الداج العتمة تمشينا للغاب اليالينا للريح غنانينا هيك هيك